او بمعنى انعام حسب ما نفسر ايه الاشاره، تشير الى الانجاء ام الى يعني العالمين ربكم عظيم. تعالى: واذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. قوله تعالى: واذ واعدنا موسى 40 ليلة. واذ واعدنا فيها قراءتان، هذه قراءه واعدنا، والقراءه الاخرى وعدنا بدون الالف، فهنا قراءتان. واذ واعدنا موسى 40 ليلة، واذ واعدنا موسى، نعم. والمقصود يعني هي مش 40 ليلة، الاصل ايه؟ واذ واعدنا موسى تتمه 40 ليلة. لماذا؟ نعم. ايوه 30 ليلة ثم اتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. فاذا المقصود هنا واذ واعدنا موسى تتمه 40 ليلة، واضح؟ تتمه 40 ليلة. وموسى كلمة تعني باللغة العبرانية المنشول من الماء، موسى أو موتى تعني باللغة العبرانية العبرية المنشول من الماء، باعتبار أن موسى عليه السلام كان انتزله آل فرعون من الماء وهو في التابوت، فمعنى موتى بالعبرية منشول من الماء. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها، لأن الخطاب ما زال موجها لبني إسرائيل. وإذ وعدنا يعني واذكروا يا بني إسرائيل، إذ يعني الوقت الذي وعدنا موسى تتمة 40 ليلة حتى نعطيه بعدها التوراة لتعملوا بها. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم اتخذتم العجل الذي صاغه لكم السامري إلها، الذي صاغه لكم السامري إلها، وهذا سيأتي تفصيله فيما بعد في سورة الأعراف وفي سورة طه. طيب، أين المفعول به هنا؟ ثم اتخذتم العجل من بعده. أيوه صحيح، لكن الكلمة اتخذ تتعدل المفعول واحد أم مفعولين؟ مفعولين. أين المفعول الثاني؟ يعني ثم اتخذتم العجل من بعده، المفعول الأول هو العجلة. طيب لا أحسنت، ثم اتخذتم العجل إلها، ثم اتخذتم العجل إلها، أي نعم. من بعده، ثم اتخذتم العجل من بعده يعني من بعد ذهابه إلى ميعادنا، من بعده أي من بعد ذهاب موسى عليه السلام إلى موعد الله سبحانه وتعالى. وأنتم ظالمون أي باتقابه. ما معنى الظلم في اللغة؟ عايزين وجوه جديدة. الظلم في اللغة ايوه وضع الشيء في غير محله، في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، هذا يسمى ظلما. فقوله تعالى هنا وانتم ظالمون اي باتخاذه لوضعكم العباده في غير محلها، فان العباده ينبغي ان توجه الى الله سبحانه وتعالى وحده. ثم عفونا عنكم اي محونا ذنوبكم من بعد ذلك، ذلك اشاره الى الاتخاذ، من بعد ذلك الاتخاذ مش العجل، لا من بعد ذلك الاتخاذ اللي هو يعاتبون عليه، من بعد الاتخاذ لعلكم تشكرون اي نعمتنا عليكم. واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. نعم. يقول الكتاب هنا، ما المقصود اذ اتينا موسى الكتاب؟ التوراه. التوراة، إذا أتينا موسى الكتاب يعني التوراة. والفرقان، الكتاب الثاني اسمه الفرقان، ما المقصود؟ هذا عطف تفسير، هذا عطف تفسير، يعني وإذا أتينا موسى الكتاب الذي هو فرقان، والفرقان يعني الصفة للتوراة نفسها، عطف تفسير، يعني والمقصود بذلك الكتاب الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام. فنزل تغير الصفات منزلة تغير الذوات، نزل تغير صفات الكتاب الواحد منزلة تغير الذوات فعطفها عليها. أيضا كما يقول الشاعر: إلى الملك القرن وابن الهمام وليت الكتيبة في المزدحم. هذا شاهد دائما العلماء يستدلون به في هذا السياق.

حصة قالوا حبة في سعرة، يعني أفسدوا الكلمة التي أمر الله تعالى بها، يعني كنوع من الاستهزاء، قالوا حبة في سعرة بدل كلمة إيه حصة، يعني كأنهم زادوا فيها النون كما يقولون حنطة. نعم. ودخلوا يزحفون على أفتاهم، ودخلوا يزحفون على أفتاهم كما في حديث رواه الشيخان، ويقول موجود هنا في صفحة 219 الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة، فدخلوا يزحفون على أفتاهم فبدلوا وقالوا حصة حبة في شعرة أو في شعرة، وفي رواية قالوا حنطة بدل حصة، وذلك استهزاء منهم، فاستهزأوا بأمر الله، بدل أن لهم قولوا حصة قالوا حنطة يسخروا. فبدل الذين ظلموا قول الذي قيل لهم. نعم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فأنزلنا على الذين ظلموا، يعني كان السياق يقتضي إيه؟ فأنزلنا عليهم، لكن وضع الظاهر موضع المضمن مبالغة في تفريش شأنهم حتى يتكرر وصفهم بالظلم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا أي عذابا طاعونا، وقال بعض العلماء ظلمة وموتا، وقيل الثلج، رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الباء هنا باء سببية، يعني بسبب فسقهم، والفسق أصل الفسق يعني الخروج، فسقت الرطبة يعني خرجت، واضح؟ فالفسق أصل في اللغة هو الخروج، والمقصود هنا يفسقون أي بسبب فسقهم وهو خروجهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فهلك منهم في ساعة 70,000 أو أقل. وإذ استسقى موسى لقومه، وإذ يعني واذكر إذ استسقى أي طلب السقيا، طلب السقيا لما دخلوا في السيف، فما كان هناك ماء وكان حر شديد، فقالوا يا موسى أهلكتنا وخرجتنا من مصر وكنا هناك في وضع أحسن من هذا وسنموت نحن ولا ضرينا من العطش، فنريد ماء. فاستسقى موسى لقومه، وهذه السين تم سين سين الطلب، سين الطلب زي استغار، استخار، سأل الله الخيرة، واضح؟ كذلك استسقى أي طلب السقيا، وإذ استسقى موسى لقومه وقد عطشوا في السين، فقل نضرب بعصاك الحجر، الحجر كأن هنا ألف العهد الذهني، يعني الحجر الذي هو معلوم من قبل، الذي قر بثوب موسى عليه السلام، يقول خفيف مربع كرأس الرجل، حجر صغير. فقل نضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه 13 عينا، فضربه فانفجرت، طبعا زي كده الفيوت قال فضربه، قل نضرب فضربه، فانفجرت منه، يعني انفجرت يعني انشقت، وسالت منه 12 عينا بعدد الاسباب، بعدد الاسباب. قد علم كل اناس مشربهم، قد علم كل اناس يعني كل طبق منهم علموا مشربهم اي موضع شربهم، المقصود هنا مشربهم يعني موضع شربهم، فلا يشركهم فيه غيرهم. كلوا واشربوا، يعني وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. عتي يعني او عتى يعني افسد، افسد، ولا تعثوا في الارض مفسدين. وان قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، لن نصبر على طعام واحد يعني على نوع واحد من الطعام، على طعام يعني نوع من الطعام واحد، وهو ايه؟ المن والسلوى. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، يخرج لنا يعني شيئا مما تنبت الأرض من بقلها، من هنا للبيان، من هنا للبيان، من للبيان ما الذي يخرج من الأرض أو ما الذي تنبت الأرض مما يصبون. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت يعني شيئا مما تنبت الأرض من بقلها وقتائها وثومها، وثومها يقول حنطتها أو ثومها لقراءة ابن مسعود وثومها. هنا أشار القاسمي إشارة طيبة إلى أن العرب أحيانا يبذلون الفاء بالفاء، أي نعم، يقول فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وثومها، يقول هو الثوم الثوم يعني لقراءة ابن مسعود وثومها وللتصريح به في التوراة في هذه القصة يعني في التوراة في هذه درس القصة ان الثوم المقصود به الثوم يعني. وقد ذكر ابن جرير شواهد لإبدال الفاء فاء زي الإبدال اللي يحصل في الخير والخير كثيرا ما يحصل عند العرب التعبير عن الخير بالإيه؟ بالخير ولذلك تم النبي عليه السلام زيد الخيل زي زيد زيد الخيل الحديث حتى ربط بينهم الخيل معقود فينا وفيها الخيل إلى يوم القيامة. المهم يقول ذكر ابن جرير شواهد لإبدال التاء فاء لتقارب مخرجيهما فاء وفاء في قرب في المخرج لذلك العرب يبدلونها كقولهم للأفافي أتافي تقول ثالثة الأتافي لما العرب كانوا بيطبخوا بيجيبوا حجر كده وحجر كده ويجيبوا حجر ورا عشان ثلاث أحجار والإناء يستقر عليه فبيسموا الحجر الثالث ثالثة الأتافي أو الأتافي فأحيانا يبدلون الاسم بالفاء الأتافي أو الأتافي بالفاء أو بالفاء أتافي أو أتافي وقولهم وقعوا في عاثور شر عاثور اللي هو إيه الحفرة تعرفوا حديث في كلمة سد العاثور دي في الزكاة أي نعم أي نعم وما اللي هي يعني ما يسقى ما يسقى بالعاثور من النبات يعني الذي يحفر له حفر بحيث تجمع فيه الماء العثري اللي هو الحفر يعني المهم وقعوا في عاثوري بالتاء عاثوري شر او يقال عاثوري شر عاثور او عاثور شر كذلك المغافير يقولون فيها المغافير اي نعم وعدتها وبطلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وثومها قلنا ثومها وعدتها وبطلها قال اتستبدلون اي قال لهم موسى اتستبدلون الذي هو ادنى ادنى يعني اخف بالذي هو خير اي بالذي هو اشرف يعني اتاكلونه بدله والهمزه هنا للانكار اتستبدلون الهمزه بفهم الانكار هنا للانكار فابوا ان يرجعوا اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير فابوا ان يرجعوا فدعا موسى الله سبحانه وتعالى لما طلبوه شوف التقدير هنا ازاي السيوطي بيملأ ما بين الايات بالمعاني التي ينبغي ان تكون موجوده في الفهم فدعا موسى ربه سبحانه وتعالى بما طلبه فقال تعالى اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم ايه الفرق بين اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وبين قول يوسف عليه السلام ادخلوا مصر ان شاء الله امنين وبين قول فرعون لعنه الله اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي فضل شر مصر واحدة واحدة هذا في جملة بعض بتتسكن ولا ادخلوا مصر ان شاء الله امنين نعم هذه علم صحيح صحيح حيث نولت علامه تنولت وتعملت بالتنوين اهبطوا مصرا لذلك فسرها اهبطوا اي انزلوا مصرا من الامطار اي بلد انتم بتسالوا اشياء هينه ما تستاهلش يعني هذا الذي تفعلونه كله فانزلوا اي بلد يحتاج فيها الفوم والثوم والعدس بس مش اي بلد يحتاج فيها المن واسالوا هذا معنى اهبطوا مصر من الامطار هذا شيء هين انتم تطلبوا شيء دليل بالنسبه لما تاكلونه وبالنسبه لما كان يرزقكم الله سبحانه وتعالى انزلوا في اي بلد فتجدون ما تطلبون واضح اهبطوا مصرا اي من الامطار اي بلده من البلدان فمفيش حد يفكر مصرا بانها مصر يعني بلدنا ولكن اللي مصر في اللي هي ممنوعه من الصرف ادخلوا مصر نعم هي مصر هذه بلادنا او اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي اما مصرا بالتنوين يعني بلدا من البلدان او مصرا من الامطار يعني بطلوا مصرا فان لكم ما سالتم يعني فان لكم فيه ما سالتم فان لكم فيه ما سالتم يعني من النبات وضربت عليهم الذله والمسكنه

ومن تأمل في تراجمهم المتداولة بألسنة مختلفة وجد شواهد تلك الأمور كثيرة، ثم ساق بعضا منها. وفي ذخيرة الألباب واحد من علماء النصارى، قبل أن نستطرد هناك، بعض علماء النصارى قالوا إن يد المسلمين استطاعت أن تصل إلى الأناجيل وتحركها، وقام دليل على ذلك قال وجود كلمة الفرق ليس في الأناجيل يدل على أن المسلمين وصلوا الإنجيل وحرفوا فيه. كيف؟ قالوا إننا لا نستطيع أن ننكر أن الفرقليط تعني أحمد، هو يقول ذلك، يقول لا نستطيع أبدا أن ننكر أن الفرقليط هي أحمد بالحرف، واضح؟ فهذا يدل على أن المسلمين هم الذين وضعوه. طبعا هذا مسكين في كل العلوم، يعني في علوم الكتب القديمة والحديثة، فبلا شك يعني إن هذا الكلام موجودة من قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل الكتاب يتبعون قطعا سيضحكون على هذا الرجل. لكن في نفس الوقت نحن نستفيد من ذلك دلالة واضحة وصريحة بوجود اسم أحمد عليه الصلاة والسلام في الأناجيل. يقول في نصيرة الباب هو واحد من علماء النصارى، يقول إن بعضهم ذهب إلى أن الروح القدس لم يقي، يعني لم يقي من الوقاية، لم يقي الكتبة عثرة الخطأ الخفيف، إن روح القدس تساهل معهم، يعني يقول روح القدس بقى الجماعة اللي هم بيكتبوا الأناجيل بالإلهام دول، يعني الروح القدس ما ثبتهمش في كل الأحوال، أحيانا كان يكتبهم يتساهل معهم في التصحيح، فيعني لم يقهم عثرة الخطأ الخفيف ولا شفاهم زلة القدم، حتى لم يستحل أنهم خلطوا البشريات بالإلهيات. وفيه أيضا إن بين النسخة العبرانية والسامرانية السامرية واليونانية من الأسفار الخمسة خلافا عظيما في أمر التاريخ، فإذا تحريف الأسفار الخمسة أمر بين. هذا واحد من علمائه يقول تحريف الأسفار الخمسة أمر بين. وفيه أيضا في فصل 31 أن بعض علمائه زعم أنه واجب في الترجمة اللاتينية العامية من العهدين العتيق والجديد نجيبا وأربعة آلاف غلطة، يعني 4000 وتزيد غلطة، ورأى آخر فيها ما يزيد على 8000 خطأ، فثبت من شهادتهم وقوع التحريف اللفظي فيها، وهذا هو المقصود. إذا التحريف اللفظي هذا شيء لا ينكره أحد. أما القول بتحريف الأسفار كلها أو جلها فهو إفراط، أن كل ما في التوراة كل ما في الإنجيل محرف هذا إفراط. قال الحافظ ابن حجر في أواخر شرح الصحيح في باب قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، إن القول بأنها هذه الكتب بدلت كلها مكابرة، والآيات والأخبار كثيرة في أنه بقي منها أشياء كثيرة لم تبدل، من ذلك قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وجود كثير جدا، وهذا بحث عن الحقيقة يطول، سبق أن تكلمنا فيه في دراسة العقيدة في أدلة صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل قول المسيح مثلا أنني يجب أن أذهب الآن فإني إذا لم أذهب لم يأتيكم الفارق لي فإن مصحف عنها شابعته ويجعل كلامه في فمك، هذه إشارة إلى أمية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قصة رجم اليهوديين، قصة رجم اليهودي التي أخرجها البخاري في كتاب المناخب في باب قوله تعالى أن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتبون الحق وهم يعلمون، مع ذلك إن هذا من الحق الذي بقي في كتبهم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجنا. قال عبد الله فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. الشاهد من الكلام أن أيضا

فلذلك الكتابة استغرقت زمنا في الماضي، ولذلك عبر عنها بالماضي. الكتابة انتهت تحرير، وإلا مما كتبت أيديهم من هذا التحرير. واضح على القولين، واضح لأن كلاهما يثبت أن في قوة تحريف بالكتابة. وإلا مما يكتبون عبر عنها بها عن عبر عن هذا المعنى بالمضارع لإفادة استمرار الوزن، كما قال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. الأقرب تبقى بعد موته سنن الحسنة أو السيئة. فإنه أتى برغبة معرضة وإشارة مدرجة لا يعرفها إلا الراسخون في العلم. وقد قال العلماء: من فك كتاب المنزل من السماء من تضمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكن بإشارات. ما الدليل على هذا؟ ليه بكل إشارات؟ الدليل على أن هذه البشارات كانت إشارات، ليست في كل أحوال إشارة صارخة واضحة وبينة تماما. لو كان ذلك متجليا للعوام لما عوتب علماؤهم على كتمانه. ثم ازداد الأمر غموضا بنقله من لسان إلى لسان، من العبراني إلى السريالي إلى العربي، إلا أن محصلته عند الراسخين في العلم جلي عند العامة خفي. ولذلك توجه العتاب إلى من؟ إلى العلماء، لأنهم الذين كتموا هذا الحق، لأنه لا يدرك هذه الإشارات إلا العلماء الراسخون. أي نعم. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.